هيا نتلو الآيات الأربع مع بعضها البعض لارتباطها في سلك واحد. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هؤلاء أصحاب الحقوق العشرة. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا باليوم الآخر، ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. معاشر المستمعين، أذكركم بأن هذه الحقوق العشرة يجب أداؤها إلا من عجز ولم يستطع أن يقوم بواجب من هذه الواجبات أو بهذا الحق من الحقوق، فأمره إلى الله باستثناء الحق الأول الذي هو حق الله. حق الله ما هو؟ أن نعبده بما شاء وحده ولا نشرك في عبادته أحدا، هذا حقه. بما استحق هذا الحق وكان له مقابل خلقنا ورزقنا وإطعامنا وسقينا وحياتنا. الذي وهبك بصرك فقط أصبح له أعظم حق عليك، فكيف بالذي وهبك كل حياتك؟ فحق الله أن يعبد من أجل أن يذكر ويشكر فقط. وأما عوائد العبادة فهي إسعاد العابدين وإكماله. أما الله فلن تبعوا بشيء منها، فإنه غني عن خلقه، ولكن أراد أن يذكر ويشكر فأوجد هذا العالم وأوجد هذا الإنسان وأوحى إلى رسله وعلمهم كيف يذكرونه ويشكرونه. وعوائد الذكر والشكر عائد على الذاكرين والشاكرين. فمن كفر ولم يشكر وأنسى ونسي ولم يذكر فهو من الخاسرين. وتقرر هذا المعنى. ثانيا، وبالوالدين إحسانا. الوالدان الأم والأب، الإحسان إليهما فريضة واجبة، حق ما شئت. واذكر من أين أتيت أنت، من حملك في بطني، أنت ماء من، أصلك من، من أنفق عليك وأنت طفل إلى أن بلغت السابعة والعاشرة، من رعاك، من حفظك، من بكى لبكائك، أهذا الذي تنساه أنت حيوان؟ وحق الوالدين طاعتهما في المعروف وإيصال البر والخير إليهما وكف مطلق أذى عنهما حتى بكلمة عالية كما عرفت. حقوق القرابات، ذو القرب أقربات من عم وابن عم وخال وابن خال وعم وخالة وما إلى ذلك، وابلد الأقرب في الأقرب. ماذا تصنع معهم؟ تكف أذاك عنهم وتبذل المعروف لمن احتاج إليه منهم. من كان يؤذيهم ما أبدا أدى حقهم، كف الأذى وبذل المعروف والنداء. حقوق اليتامى والمساكين عرفنا، اليتيم له حق علينا ألا نؤذيه بأي أذى وألا نأخذ ماله أدنى أخذ ولو كان أقل من الملك أو كذا، ونحفظ حياته فلا نعرضه للمرض ولا للدمار والخراب. امتحن الله به أخذ والده الذي كان يقوم عليه ويرعاه، فبقي اليتيم إذن بيننا يجب أن نرى حقوقه، التربية، التوجيه، الإصلاح، إطعامه إن جاع، سقيه من عطش، وهكذا يتيم. ونبني دور اليتامى وننفق عليها. المساكين من أذلهم الفقر ومسكنتهم الحاجة ومد أيديهم سائلين يجب أن نحسن إليهم بالكلمة الطيبة وألا نسمع كلمة أباء أبدا، ونضع في أيديهم ما يسد حاجتهم. أين التكافل الإيماني الإسلامي؟ ما نستطيع أن نحقق هذا الهدف إلا إذا كنا جماعات مسلمة ربانية في قرانا وفي أحياء مدننا. لن يتم هذا إلا من طريق أن نكون كجسم واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. أهل القرية سواء كانوا قبائل مختلفة أو مذاهب متنازعة يجب أن يجتمعوا في بيت ربهم، يصلون الصلوات الخمس لا يتخلف منهم أحد، وبعد المغرب يجلسون جلوسنا هذا، النساء وراءنا والأطفال أمامنا والفحول أمام الجميع، وليل آية من كتاب الله كالتي ندرسها، وليل حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويوما بعد يوم نتعلم ونحلم ونكمل. ما تمضي سنة إلا وأهل القرية كجسم واحد، لا مذهبية ولا طائفية ولا وطنية ولا نعرات ولا أمرهم واحد. لا تقول أنا شافي ولا مالك ولا باضي ولا كذا، مسلمون. في ذلك المسجد تتكون لجنة من إمام المسجد والمؤذن والداعي الواعظ، وترعى أهل الحي من هو الذي تخلف عن صلاة الصبح اليوم، فلان زوروه ما لو قالوا مريض، كيف مريض ما أطلعنا عليه، إذا اسألوا عن حاجته، فلان تخلف عن صلاة العشاء البارحة ما له، اسألوا عنه، قالوا سافر، اللهم رده بخير. وحينئذ نصبح حقا المسلمين الأمة الواحدة. ما يبقى في القرية من يرضى أن يوذموا من بين يديه بكلمة فقط، فضلا عن صفع، فضلا عن قتل ودمار، فضلا عن تكفير وسب وشتم وما إلى ذلك. والله لا تعود أمة الإسلام إلى سماء عليائها أيام كانت سائدة قائدة إلا إذا بدأت الطريق من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القلوب تمر ومرضه أخطر من مرض الأجسام، ولأن الشياطين مهمتها التي مهيئة لها الإضلال والإفساد والتدمير للبشر. فإما أن تقارننا الملائكة أو الشياطين، ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم نعرف قيمة المساكين وابن السبيل الذي نزل بقريتنا لا يعرف أحد ولا يعرفه أحد إلا في الطريق، يؤوى ويفرش له ويطعم ويحفظ وتقضى حاجته حتى يسافر. من يفعل بهذا؟ إخوانه المؤمنون. ثم هذا الاجتماع ليليا سنة سنتين ما يبقى في القرية جاهل ولا جاهلة. وإذا رفع حجاب الجهل وحل محله النور يقع الظلم اعتداء، والله ما يقع. وإنما الظلم والاعتداء والبخل والأمراض والشرك وكل المصائب هي نتيجة الجهل وظلمات الجهل. ما عرفوا، ما هذبوا، ما ربوا في حجور الصالحين أدنى شيء يهتز ويقول الباطل وينتقد الهجر. كيف تصلح هذه الأمة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما قال إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام وهما يبنيان الكعبة ماذا قال؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ابعث في أولاد إسماعيل الآتين رسولا منهم يعرفون لغته ويفهم لغتهم. ماذا يفعل بهم؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذا لم يجتمع المسلمون في أي مكان على الكتاب والسنة اجتماع إيمان حقيقي لن يفارقهم الجهل والخبث والشر والفساد. والتاريخ شاهد. ما نستطيع نجلس من المغرب العشاء وبينا لهم من سنين أن الشيوعيين يجعلون هذه المنظمات في بلادهم، والله العظيم حتى في بلاد العرب حزب الشيوعي عنده لجنة في كل قرية في كل حي من أحياء، وأهل لا إله يقول كيف يقع البلاء، كيف ينزل الشقاء، كيف كيف. وما ملكت أيمانكم، لا يقول أحدكم فتاي ولا فتاتي، ولكن يقول لا يقول عبدي ولا أمتي، ولا يقول فتاي أو فتاتي. فيجب الإحسان إلى المملوكين الذين هم في قبضتنا وفي يميننا حيث أعطيناهم في الجهاد في سبيل الله، يجب أن نحسن إليهم، أن نطعمهم وأن نكسوهم وأن نسقيهم وأن نداويهم وأن لا نكلفهم ما لا يطيقون، فيصبح ذلك العبد كأنه بين أمه وأبيه أو أجل أو أكثر، فما هي إلا ساعات أو أيام وقد دخل في رحمة الله وأسلم لله لما يشاهد من الإحسان. وإن شككتم كيف دخل العالم في الإسلام على عهد الصحابة والتابعين والتابعين، شاهد أنوار العدل والرحمة والولاء والإخاء. لما غزا المسلمون البلد الفلاني فرضوا عليهم الإسلام، ما يفرض لا إكراه في الدين، لكن ما إن يحل المسلمون بينهم ويشاهدوا أنوار العدل والرحمة والطهر والصفاء حتى يندمجون. وكان هذا الختم الأخير، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يا من يريدون أن لا يكرههم الله، يا من يرغبون أن لا يبغضهم الله، لأن كروه لله المبغوض له شقي خاسر خسرانا أبديا، يا من يريد أن يحبه الله، إذن فليجتنب الاختيال والفخر. وهنا عجب هذا القرآن، وإلنا قالت الجن عجب، أو نحن قلنا الجن قال ما إن سمعوه فقط ورسول يقع في صلاة الصبح قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. انظر كيف ديل وعقب على الحقوق العشرة التي يجب أن ننهض بها وأن نؤديها، وأعلاها أن نعبد الله بما شرع لا بما شرع الناس، ونفرده بتلك العبادة. فلا نلتفت لا بقلبنا ولا بعيننا ولا بأي حركة، لا نرى إلا الله لا يعبد إلا هو. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الحقوق العشرة. قال بعدها إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأغلب الذين ما يقومون بهذه الحقوق ولا يؤدونها مصابون بهذا المرض الاختيال والفخر. المختال المفتخر ما يتنازل الفقراء والمساكين والجيران ويرحم ويعطف لوالده أبدا، لأنه منتفش منتفح متكبر. كيف يحسن؟ ما يعرف الإحسان. ومعنى هذا يا عبد الله لين وتطامن، وإياك أن تنتفخ أو تتكبر، فإن الله لا يحبك. وإذا لم يحبك الله يا ويلك هلكت وتمزقت. مرة ثانية لما عقب على هذه الحقوق العشرة بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المتكبر يأبى أن يسجد لله أو يتطامن، يأبى أن يطيع رسول الله في سنة من سنتين فضلا عن الحقوق الأخرى، ما يبالي بها لأنه مصاب في عقله بمرض الكبر والاختيار والفخر. هذه الصفة يجب أن تمسح من قلوب المؤمنين والمؤمنات حتى يتراحموا، حتى يتعاونوا، حتى يتلاقوا ولا يفترقوا. أما مع هذا المرض لا التقاء ولا اتفاق أبدا ولا تراحم. ثم جاءت الآية الثانية من هؤلاء؟ قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. بدل من الأولى، أو هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبخلون أي يمنعون الحقوق الواجبة، ومن الحقوق العشرة وغيرها من الحقوق. ويأمرون الناس بالبخل، ما يؤدي هذا الحق، ويأمر من يقوى على أمره ويستطيع أن يقول لا تفعل. الآية وإن كانت نزلت في مجموعة من اليهود كانوا يأتون إلى الأنصار من أهل المدينة وينصحون لهم بأن لا يبذلوا أموالهم لمحمد والمهاجرين، ويخوفونهم بالفقر وما يصيبهم بعد، ولعل هذه الدعوة ما تنتصر ثم تعودون. فيبخلون من جهة ويأمرون غيرهم بالبخل، والبخل هو منع الحق وعدم عطائه وبذله لصاحبه. ومن البخل أيضا أن يتسع طعامك وشرابك ويفضل فضلا وتمنح عن غيرك وهو محتاج إليها. هذا العيب العظيم، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وإلى الآن في مجتمعاتنا الإسلامية من يبخل ويمنع وينصح الله ينفق فلان، لما تنفق على هذا؟ ما الفائدة من هذا؟ هذا كله يضيع. إلى الآن يبخل هو في حد ذاته ويقول لأقربائه أصدقائه كذا، ما في حاجة إلى هذا، هذا المال ما ينفع، هذا نفقة باطلة، وهكذا. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وأخرى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يجحدون يخفون ما آتاهم الله من فضله. أولا العلم والمعرفة، ما يريدون أن يبصروا الناس أن يعرفوهم بالحق ويهدوهم إليه. وهذا يتناول كما قلنا علماء اليهود جحدوا نعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في التوراة واضحة وضوح الشمس والقمر، ويحرفونها ويقولون للمنافقين من الأوس ويقول لأولادهم وإخوانهم اكتموا هذا النور واجحدوه، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وهنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا يحل لمؤمن يوم الله لمن الآخر أن يكتم علما علمه الله وعرفه. إذا علمك الله شيئا ووهبك هذا النور يجب أن لا تكتمه، أن تبينه، وخاصة العلم الشرعي. أما علم الصناعة ومع هذا لا يجوز كتمانه، وإن كان النصارى يكتمونه والغير المؤمنين، المؤمن ما يكتم العلم. تعالوا علمت كيف تطبخ أو كيف تسوق الطيارة ولا حرج. ويكتمون ما آتاهم وأعطاهم الله من فضله، إذ كل ما عند الإنسان هو من الله. أو هناك شيء ما وهبه الله إياه؟ لا يوجد شيء إلا والله واهبه ومعطيه. فلا يحل إذن أن يقف هذا يبخل ويامر الناس بالبخل ويكتم أيضا ما هو حق ومعروف، لتبقى الأمة أو الجماعة أو القرية في ضلالها وتعبها وشقائها. فلهذا معاشر المؤمنين نقوم بهذه الحقوق العشرة، ويساعدنا على أدائها تطهير قلوبنا من الغل والغش والمرض والكبر والعياذ بالله والاختيار والفخر. هذه أمراض مانعة بتعليل الله عز وجل: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أن لا نتصل بالبخل، البخل مذموم. وقد يبخل الإنسان حتى بكأس الماء، يبخل بالكلمة، وأبشع من ذلك أن يأمر الناس ويعلمهم البخل، وأفضع من ذلك أن يكتم ما في خير الناس ويجحده للحفاظ على مصلحة أو على مركز أو على موقف من المواقف، كما حرم كما منع اليهود من هذا، لأنهم يعني يحافظون على مركز وجودهم. وعقب تعالى على ذلك بقوله: وأعتدنا أحضرنا وهيئنا للكافرين، ما قال لهم، السياق أن يقول وأعتدنا لهم عذابا مهينا، وإلا لا، الذين يبخلون ويأمون الناس بالبخل ويكتمون ما آتهم الله من فضله أعتدنا لهم عذابا مهينا. قال: وأعتدنا للكافرين، ليعلمنا أن الذين يتعمدون البخل ويأمرون والله ما هم بمؤمنين، والذين يكتمون الحق ويجحدون المعروف لتبقى الناس في ضلالها وشقائها والله ما هم بالمؤمنين. منافقون يتظاهرون بالإيمان أمام الناس حفاظ على وجودهم، أما الإيمان الحق ما هم بمؤمنين. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وليشمل هذا العذاب كل كافر وكل كافرة. وإلا لقال وأعتدنا لهم عذابا مهينا، لا، أعتدنا للكافرين، هم كافرون، كفروا نعمة الله، ما شكروها، جحدوا العلم، جحدوا المال والفضل، جحدوا، أي كفران أكثر من هذا؟ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم، صنف آخر من هذه الجماعات قال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اكتتاب وجمع المال يخرجون بالأموال وهم لا يؤمنون، فقط ليقال أنفق فلان وتصدق فلان. وهذا وإن كان في المنافقين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل طهرت الأرض منه؟ يوجد من المؤمنين المنتسبين إلى الإيمان والله ما ينفقون لوجه الله، ما ينفقون إلا للسمعة والشهرة وترويج السلعة والبضاعة. نحلف لكم أيضا موجود يدلك على ذلك، لما ما يصلي؟ لما يأكل الربا؟ لما ما يحب جماعة المسلمين؟ لما ما يتجنب كبائر الذنوب ويتصدق لأجل الله؟ إذن لا يتصدق لوجه الله إلا طالب رضا الله. كيف يطلب رضاه؟ أليس بطاعتي وطاعة رسولي بفعل الأمر واجتناب المنهي؟ وإن زلت قدمه يوما تاب من تلك الزلة ما يواصل الجريمة. أقول والذين ينفقون أموالهم صامتة أو ناطقة، قليلة أو كثيرة، رئاء الناس، يرون الناس أنهم ينفقون. لماذا؟ للشهرة، للسمعة، لغضب الطرف عنهم، لستر عوراتهم. ما أنفقوا ليرضى الله عنهم أو ليقيهم عذاب النار. ينفقوا رئاء الناس. وأنتم تعرفون عن الشرك الأصغر وهو الرياء. الرياء أن يعمل المؤمن عملا يريد أن يحمده الناس عليه. وهنا إذا أنتم قدر على الفهم السليم إليكم بيانا شابها. أولا على المؤمن والمؤمنة إذا أراد أن ينفق في أي وجه من وجوه النفقة، الفقراء، المساكين، المساجد، كذا، أن يكون الباعث الدافع له لذلك هو طلب رضا الله عز وجل. طلب رضا الله ولا يرى إلا الله. ومع هذا لا يرغب أبدا أن يراه الناس أو يسمعوا به أنه أنفق، حتى تبقى تلك النفقة لؤلؤا مضيئة في نفسه. هذا أولا. ثانيا ينفق في سبيل الله، ما بنى هذا المسجد ولا فتح هذه المدرسة ولا كسى هذا العبد ولا أطعم هذا إلا طلبا لرضا الله، ولكن نفسه تحب أن يحمده الناس وأن لا يذموه. فبهتم. وهذا الطابع طبع به أغلب الناس، هو أنفق في سبيل الله لا يريد إلا الله، وإلا ما أخرج ماله، ولكن نفسه تميل إلى أن يقال فلان أنفق، ما هو بخيل، فلان كذا. فهذا ما دامت نفقته لله، فبهت ولا، ولا قال الناس امدحوني ولا أثنوا علي ولا طهروني من كذا وكذا، ولكن هو يرغب نفسيا لو حصل، نقول هذا لا بأس به، وتصبح القضية قضية حسنات الأبرار سيئات المقربين. من هذا المعنى حسنات الأبرار تعتبر سيئات عند المقربين، وإلا لا؟ إذن الرجل الثالث أو المنفق الثالث هو الذي ينفق ولا يريد وجه الله، فقط يريد أن يحمد بين الناس، يثنى عليه، تروج بضاعته يسود الناس ويتكبر عليهم من أجل هذا ينكر. فهذا الأخير هالك والأول في درجة ما نصل إليها والثاني واصل. ثبات لأنك ما تستطيع أن تسيطر على نفسك. أنت ما بعثت مالك ولا تحركت إلا لله، لكن في نفسك خواطر. إذا سمعت مقال فلان فعل كذا تفرح أنت ولا بأس، ولكن حول فرحك إلى الله، هذا من فضل الله عز وجل. ماذا ترون في هؤلاء الثلاثة؟ الأول لا يرى إلا الله ولا يحب أن يثني عليه أحد ولا أن يمدحه أو يرفعه لأنه ما له إلا الله، هذا فوق الكل. دونه ينفق لأجل الله ما في ذلك شك، لولا الله ما أنفق ريال واحد ولا جاع ليشبع فلان، لكن يحصل له رغبة ثبات إذا أثني عليه، إذا قالوا في خير يفرح بذلك لا بأس ثبات. وتصبح حسناته هذا كسيئات الأولين، حسنات الأبرار كسيئات المقربين. والهالك ذاك الذي ينفق ماله رياء الناس، لا يرجو الله ولا الدار الآخرة، فقط الشهرة والسمعة والسلطة أو ترويج البضائع والسلع أيضا. قالوا الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يوجد هؤلاء المنافقون. ما قلت مقدما كل الذين ينفقون ولا يدن وجه الله إنهم ينفقون لأجل الشهوة والسمعة، وهم بذلك والله ما هم بالمؤمنين. لو آمنوا بالله ولقائه والوقوف بين يديه والجزاء الخالد الأبدي في الجنة أو النار ينفقون لوجه الله. فما داموا أعرضوا عن الله وأنفقوا للشهرة والسمعة أو دفع الأذى والخطر عنهم، والله ما آمنوا بالله واليوم الآخر. الذي يؤمن بالله يطلب رضاه، الذي يؤمن باليوم الآخر يقدم له ليأخذ الجزاء في المعاد يوم القيامة. فالذي ينفق أمواله وصحته وجهده ولا يدوج الله، والله ما هو بمؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر. والقرآن عجب اسمه، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فأين الخبر؟ هذا المبتدأ. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ما لهم؟ هؤلاء ماذا قلنا في الحاشية؟ الخبر محذوف. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يبلغون الآخر فالشيطان قرينهم. الشيطان قرينهم، هو الذي منعهم من أن يؤمنوا بالله ولقائه، هو الذي منعهم أن يتقربوا إلى الله وينفقوا في سبيله. هؤلاء فالشيطان قرينهم. ومن يكون الشيطان له قرينا؟ فساء قرينا. عرفتم؟ فالشيطان قرينهم. ومن يكون الشيطان له قرينا؟ فساء القرين قرينا. والقرين المقرون معاك كالمقرون في حبل واحد. الذي يلازمه الشيطان ويصلح لا يفارقه، ما يسمح له ان يقول كلمة خير ولا ينفق درهم في سبيل الله، كذا ولا لا؟ وهنا الآية تحذرنا من قرناء السوء. و وجلساء السوء. امرأتك او زوجك يا مرأة اذا كان سيئا فلا خير في البقاء معه. وكل الذين يقارنون اهل السوء يصبحون مثلهم. واصبر نفسك يا رسول الله مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عينك عنهم. نصيحة الله ورسوله لا يقارنك لا يلازمك لا يجالسك إلا مؤمن. أما أن تقارن وتجالس وتلازم سيء الخلق فاسد عقيدة غير صالح يا ويحك. ومن يكون الشيطان له قرينا فساء ذلك القرين قرينا. ما الذي حملهم على أن ينفقوا أموالهم رئاء الناس وعلى أن لا يؤمن بالله اليوم الآخر؟ من الشيطان، لأنهم لازموه واقترنوا به وأصبحوا عبيدا له يسخرهم كيف ما شاءوا. هذا ما يلعن الشيطان ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالشيطان كما علمتم أخبرنا الله تعالى أنه عدونا من يوم ما كان أبونا وأمنا في الجنة في دار السلام أعلن العداوة وأقسم بالله عز وجل وبجلاله ألا يضح يضللهم حتى لا يهتدي منهم أحد. ما ننسى هذه الجملة يا أبناء الإسلام يا نساء المؤمنات، إذا كانت الزوجة ما هي صالحة قرينة سوء لا تبقيها في بيتك ولا تنجب من بطنها أولادك. اعمل على هدايتها على تربيتها تهذيبها يوم بعد يوم شهر بعد آخر. إذا كانت صليطة قبيحة سيئة تاركة للصلاة تريد الرقص والفيديو أخرج هذه الفتنة من بيتك. وأنت يا مؤمنة إذا كان زوجك ما يبلغني يعيش على القمار والباطل والشر والفساد بل هو اللواط أيضا وأنت تعلمينك لا بقاء مع هذا قرين فإنه قرين سوء. اذهب إلى أهلك. يا شيخ لما تقول هذا؟ تريد أن تمزق المجتمع؟ تقولون هكذا. أريد أن يرتقي المجتمع لا أن يتمزق. هذا الله يقول ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. ورسول الحليم الحكيم يقول مثل الجليس الصالح والجليس السيء. الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يحذيك شيئا من عطر أو تشم رائحته وأنت في خير. والجليس السوء كنافخ الكير، أيام كانت الكير في أيديهم ينفخونها، إما أن يتطاير الفحم لك والنار وإما الدخان والرائحة الكريهة. ومعنى هذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يجالس قرين السوء، أن لا يكون له قرين سوء يكون له قرين صالح. وهذا نستطيع أن نهيئه كما قلنا إذا اجتمعنا في قريتنا على الكتاب والحكمة أو في مسجد حينا وأصبح نصف ونطهر ما يبقى بيننا قرين سوء. طابوا وطاروا كلهم، تعيش سنة ما تسمع كلمة سوء ولا تشاهد منظر باطل لأنهم علموا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأقول أيضا يا أهل القرية الفلانية يا أهل الإقليم الفلاني يا أهل كذا، أقسم لكم بالله على أن أعلمكم بالله في تلك البلاد أتقاكم له. وبالتجربة قريتك أعلم أهلها والله أتقاهم لله. جربوا أجهلهم أفجرهم وأخرجهم خروجا عن الآداب والأخلاق والإيمان والإسلام. فلهذا يجب أن نتعلم. حرام في حرام أن يبقى المسلمون في ضلال جهل وهم يتخبطون والفتن تجتازهم من مكان إلى آخر. العلم العلم بالله وبمحابه وبمساقطه وبما لديه لأعدائه وبما عنده لأوليائه. هذا علم الكتاب والسنة. قال الله قال رسوله هذا الذي تطهر عليه النفوس وتزكو وتطيب القلوب وتطهر وتصبح الأعضاء كلها خاشعة لله. ما يفتح عينه ينظر ما لا يحل له، يستحي أن يقول كلمة سوء، يموت جائعا والله ما يمد يده. بدون هذا العلم ما يمكن أن نكمل ولا نسعد. والرسول يعلمنا وإلا ماذا قال؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ماذا يفعلون؟ يتلون كتاب الله ليحفظوه ويتدارسونه بينهم ليفهموه. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نفتح نافذة على العالم الإسلامي هذا الوقت بالذات، كل المسلمين في المقاعد والملاهي أو في المدينة في المتاجر والدكاكين. الله أمر بهذا ولا يعرفون علم ولا يعرفون هداية. وقد كررنا القول وقلت ما دمتم يا عرب يا مسلمون تقتدون بالأوروبيين وتمشون وراءهم وتنفذون حتى حكاياتهم، إنهم والله إذا دقت الساعة السادسة مساء يقف دولاب العمل، لم يبقى مجد ولا مقهى ولا ولا، وإذا بأولئك النصارى يحملون أطفالهم ونساءهم بعدما يغيرون ملابسهم ويتنظفوا ويتطيبوا ويذهبون إلى دور السينما والمراقص والمقاطع والملاعب، يضحكون يتمرغون يزيلون آلام الكفر من نفوسهم وظلمة الجهل إلى نصف الليل، ويعودون كالبهائم إلى فروشهم. لما نحن إذن وندعي الإسلام ونرجو الله والدار الآخرة ما نعمل كما يعملون؟ كما يعملون يعني نذهب للسينما والملاهي؟ لا، إذا دقت الساعة السادسة توضأنا تطهرنا حملنا نساءنا إلى مسجدنا وأبناءنا وصلينا المغرب وجلسنا هذا المجلس كل ليلة وطول العام، إلا مريضا في بيته أو ممرض يمرضه. من أجل ماذا؟ قولوا من أجل أن تطهر قلوبنا وتزكو نفوسنا وترتفع آدابنا وأخلاقنا ويسودنا الولاء والحب والطهر والصفاء ونصبح كجسم واحد. لن تسمع جريمة ارتكبت في قريتك إلا بعد 20 سنة ممكن. أزيد ولا لا؟ وينتهي الخوف من الفقر والجوع والبلاء والعيوب كله ينمحي، لأن البخل انتهى والإسراف انتهى والرضا بالقليل سادة، وأصبحنا في وضعية أو لو تقول خذ يا فلان مال قل ما أنا في حاجة إليه شبعا. هل تتحقق هذه الكمالات بغير هذه الدعوة الربانية؟ والله ما تتحقق. لماذا إذن ما عملنا؟ كم سنة يا أبناء يا أبا كم سنة وهذا الصوت؟ هل تحقق شيء من هذا في قرية من القرى أو مدينة من المدن؟ إذا ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ الرزايا والبلايا والإحن والمحن، وهذا شأن من أعرضوا عن ذكر ربهم. وصلى الله على نبينا محمد.